السلام عليكم. تسمعون عن شر البلية ما يضحك؟ أنا بعطيكم كم قصة صراحة تحزن فيها وتضحك صراحة. أنا يسولف لي صديقي من الإمارات يقول لي يا أبو طلال، عندي واحد من الجماعة اسمه زيد. زيد هذا حياته كلها بحر، يعني من الخميس لآخر الليل في السبت وهو موجود في البحر، يطلع بهالقارب اللي عنده احنا نسميه طراد، ويطلع يصيد ويستانس وكذا، يرجع مرة ثانية لليال أو الشاطئ بس عشان يعبي اللي هو البترول ويعبي التموين والأكل وكذا ويرجع مرة ثانية، مستمتع بحياته وصالع الحال هذه سنين. يوم من الأيام كان طالع البحر وهو سهران، فقال مو مشكلة أنا لين أوصل إلى النقطة أو النقعة اللي هو يبيها يعني يصيد فيها في وسط البحر، يقول أخذ لي غفوة شوي وبعدين أرجع أصيد ومارس حياتي عادي. يقول فعلا ذاك اليوم طالع بروحه كالعادة، يقول لين وصل وسط البحر وهو تعبان سهران، قال بنام شوي أريح وبعدين أقوم وأشتغل أصيد، وما أخذها هواية الموضوع. القارب اللي هو فيه أو الطراد فيه، تعرفون أنتم بعض القوارب الصغيرة هذه فيها نفس الدور السفلي أو السرداب، صغير جدا يعني يكون من الخشب يعني مسكر وفي فتحة يحطون فيه الأغراض، يعني ممكن أنك تدخل فيه لكن لما تدخل راح تنسدح فيه، يعني تنام على ظهرك تقدر ما في مشكلة. المهم يقول جاء بينام، قال يعني والجو شوي بارد، فدخل في السرداب مال القارب صغير، مد رجوله وكذا وتغطى ونام، والقارب يتحرك عادي والحمد لله أمان وما في شيء، ويحلم حلم. طبعا نومة كانت ذاك اليوم نومة عميقة، وحلم حلم إنه طالع في قارب في يوم عاصفة وبرق ورعد والأمواج تتلاطم فيه، وغرق هو والقارب ودخل في أعماق البحر. هذا الحلم، وبعد ما بحثوا عنه هلا انتشلوه وغسلوه ودفنوه، وان الحين هو داخل القبر. يقول يا ابو طلال فتح عيونه ولا هو فعلا داخل القبر. استغفر الله. طبعا لما فتح عيونه بالحقيقة هو كان في سرداب القارب، وبسبة الأمواج وكذا باب السقف هذا تسكر، وهو يعني من التعب لما نام ما كان مركز، لما صحى والحلم حلم انه غرق وانه مات وانه في قبر، اول ما فتح عيونه ولا فعلا هو يعني موجود بقبر، فوقه خشب تحته خشب، وينجن وتصير في حالة هستيرية أو يصرخ لا أنا للحين أحي ما مت، الله متحلم إنه خلاص أدفنوه ومشوا، ويقعد يصرخ أنا حي أنا حي طلعوني من القبر طلعون، لين عجز وهو يرافس يقول ما أدري شلون خلاص قبل لا تنقطع أنفاسه الأخيرة خلاص، يقول ضرب برجله ولا يتحرك باب السقف، باب سقف السرداب اللي هو داخل فيه اللي هو سرداب القارب. هني استوعب، لان تعرفون وقت الهلع الانسان ما يفكر انه هو اصلا نام داخل قارب، لانه مو متعود يسوي الحركه هذه، بس ذاك اليوم لانه بردان دخل داخل، يعني قاعد يكون مكان ضيق. يوم تحرك الباب فتح بيده كذي وينفتح باب ولا هو داخل القارب. استغفر الله. تخيل لو يصير فيك الموقف هذا، انت بالحلم وتخترع انك طايح مثلا من السلم ولا طايح ما تخترع، فما بالك هذا صحى فعلا ولقى نفسه في مكان مظلم وضيق وفوقه مسكر وتحته مسكر، يعني والحلم هذا خلاها يصير يصدق الوضع اللي هو فيه. هم على سالفة حصلت في اليمن، في واحد يعني شاب عمره بال35 وهذا ما شاء الله عليه محافظ على صلاة الفجر، مع أن بيته بعيد لكن يحب يروح إلى المسجد في الفجر حتى لو الجو بارد، عنده لذة في الحياة أنه جزاه الله خير. المهم طلع من بيته قبل موعد الصلاة يمكن من الساعة ساعة، رايح يقول أنا بتوضى وأقعد وأقرأ قرآن أو يعني يمارس الطقوس الدينية. فوصل المسجد قبل موعد إنه يفتحون باب المسجد، وحاش بالبرد وينتظر، يقول أنا كأني جيت مبكر شوي، كأني جيت يعني قبل موعد الصلاة يعني بوقت طويل، الحين شلون ما أبي أرجع البيت، البيت شوي بعيد وأخاف أرجع طوفني الصلاة، وين أروح والدنيا ظلام وما في أحد والناس للحين ما قعدت من النوم، حتى المصلين ما حجة ولا إمام ولا مؤذن ولا أحد. اليوم اللي قبله أهل المسجد كان عندهم شايب متوفي الله يرحمه، وخذوا نفس عندهم نفس التابوت نفس الحمال كذي خشب نفس الصندوق الخشب، شالوا فيه الجثة اللي هو الرجل المتوفي وصلوا عليه بعدين دفنوه. ولما خلصوا الدفن رجع المؤذن جاب الصندوق هذا وحطه عند باب المسجد هذا بالليل، وداخل الصندوق هذا فيه غطاء اللي كانوا يعني يحطونه فوق الميت. فهذا قاعد بردان والحين المسجد لحين ما فتح، فقال خلنا قاعد داخل الصندوق وتغطى في البطانية هذه أو الغطاء اللي موجود، وفعلا قاعد ولف نفسه كذي وتوى صاح من النوم، يعني إلى الآن في نعاس. المهم ونعس، قال خلنا نسدح شوي ولما يجي المؤذن يأذن وكأصحى على الصوت يعني. المهم هذا حط راسه ونام وغط بالنومة ولا متغطي عدل بعد من البرد. جاء الإمام والمؤذن والناس كل واحد يدخل المسجد يشوف شنو، هل الميت داخل صندوق وهذا نايم. المهم والعالم حتى اللي رايحين لصلاة الفجر تعرفون يعني قايم من وسط النوم، يعني أكيد ما هم مركز ولا حد انتبه وشافوا ميت، ومتعودين إنه مثلا إذا بيصلون على حد يجيبونه ويحطونه وكذا بعدين يأخذونه داخل علشان يصلون عليه بعد الصلاة. وفعلا جاء المؤذن وطلب من اثنين قالهم يلا خلينا نشيله، شالوه وحطوه قدام على المحراب بعد ما خلصوا الصلاة، والرجل نايم ولا حسوا فيه. المهم طبعا المصلين صفوا عشان بيصلون عليه، وكل واحد فيهم يعتقد ان الثاني هو يعني من اهل الجنازة، فما حد سأل منه صاحب الجنازة منه كذا من اللي جاي معاه، ما حد يدري يعني، كل واحد يعتقد ان الثاني. المهم ويبدون يكبرون، الله أكبر يبيصلون عليه. هذا بهالوقت بدأ يسمع الله أكبر، بدأ يتحرك شوي، صحى المصلين في بعضهم انتبهوا بدأوا يخافون، لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله ما أدري شنو، قاموا يوسوسون ميت شوي يتحرك شوي ويقوم يفز، حتى يوم قام نقز نقزة قال ها صليتوا. أقول لكم مرات بعض القصص هذه مصيبة، يعني إنها ميت وكذا، لكن من كان يتوقع ان هذا مسكين نايم غط بنومه ونام بالتابوت ماكن بالطويلة. ذاك اليوم واحد يسولف لي سالفة والله جنني صراحة، دكتور سوداني طبيب موجود في الرياض، هذا الله يسلمكم قبل كم سنة يقول يا أبو طلال، يسولف لي عن قصة أبوه، يقول يا أبو طلال أبوي دكتور محترم وقديم ومعروف وأخلاق وعنده مراجعين ما شاء الله لأنه شاطر طبيب أسنان. المهم ذاك اليوم ويجيه رجل دخل عند أبوي قال له يا دكتور ترى مو أنا المريض، قال أي حياك تفضل آمر، قال له يا دكتور اسمعني بيني وبينك أنا زوجتي مزعجتني. انصدم قال وانا شنو علاقتي يعني انا طبيب اسنان؟ قال انا عارف لكن انا ابي منك شيء يا دكتور، هذه زوجتي مره تقول رجلي تعورني، مره ظهري عورني، مره بطني، هي التعاير. قال زين، قال ابي اجيبها لك وانت عطها اللي هو المخدر هذا وكذا يعني خدرها واشلع اسنانها. قال يعني شنو ما فهمت، أسنانها تبي خلع؟ قال لا لا لا أسنانها ما فيها شيء بس أبي عاقبها، أبيك تشلع أسنانها. انصدم قال أتكلم جد أنت؟ قال يا دكتور أنت سوي اللي أقول لك عليه وأنا راح أعطيك مبلغ يعني رشوة، أبي عاقبها، أبيك تشلع لي أسنانها وأنا أصلا بعد ما تشلع أسنانها يعني ابي اطلق على هالسالفه هذه ان انت مشلع اسنانك وان الا نبي يبي يشلع اسنانها الاماميه. يخرب بيتك هذا الطبيب خاف لكن قام يساير هالرجل، قال له اوكي اوكي حاضر كم تعطيني مبلغ؟ قال اعطيك المبلغ فلاني، قال ما في مشكله، قال راح اجيك بكره راح اجيبها، قال اوكي جيبها. ايش سوى الطبيب هذا؟ قام واتصل على الشرطه وقدم بلاغ قال لهم جاني واحد ويبيني أشلع أو أخلع أسنان زوجته مع أنها ما تحتاج إلى خلع فقط علشان يبي يعاقبها ويبي إن يبيني أخدعها يعني. انصدموا رجال الأمر في البلاغ هذا، شل زوج العقير هذا، قالوا له خلاص أوكي مو قالك أعطيك رشوة؟ قال إيه نعم، قال لي أعطيك رشوة، قالوا خلاص استدرجه لا تبين له شيء، إذا جاك بكرة على طول اتصل علينا وخذ منه المبلغ وضبط الأمور وإحنا راح نكون واقفين عند الباب، عطنا إشارة وإحنا نداهم العيادة على طول ونلقي القبض عليه. قال أوكي. وفعلا ويجي الرجل مع زوجته، الطبيب قال لا هذا مصمم، ويقوم يبلغ رجال أم ترى حضر هالمجرم هذا، قالوا له بس دقائق احنا عندك. وفعلا ويجون عند باب العيادة، قالوا له يعني روح سايرة وكذا واحنا راح ندخل عليك. قال اوكي. دخل الرجل مع زوجته عند الطبيب اللي هو الطبيب السوداني اللي سولف عنه احنا، يحلف هذا الولد عن ابوه يقول يا ابو طلال يوم دخل الزوج يغمز حق الطبيب يعني ها احنا على اتفاقنا امس، يقول على طول الطبيب عطى اشارة حق رجال الامن اللي موجودين برا ويداهمون العيادة ويلقون القبض على الزوج، وقالوا نبي نشوف وين الزوجة وين. طبعا الزوج اول ما مسكوه الشرطة قام يصرخ انتم منو وشنو علاقتكم وليش ماسكيني وهذه اهانة قال له اهانة تبي تشلع اسنان زوجتك مو حرام عليك؟ قال لي إيه انا بشلع اسنان زوجتي ايش تبون انتم؟ قال وعينك قويه بعد هاي بصدمكم انا بصدمكم بالسالفه. قال لهم ايه بشلع ايش تبون انتم شنو علاقتكم؟ قال شنو؟ قال يبا زوجتي عندها ضرس يعني يحتاج الى خلع وانا ابي اخلع لها شو المشكله؟ استغرب وقال وين خل نشوف. وفعلا جت الزوجه وفتحت فمها وقالت لهم هذا ولا فعلا الضرس هذا يحتاج الى خلع. الطبيب السوداني طاح في موقف لا يحسد عليه. طبعا هذا الرجل زوج سوى مصيبه مناح وحاله طبيب السوداني ومع الرجل وزوجته الى مركز الشرطه وهذاك ما سكت ولا رضى انه يتنازل وسجل قضيه اهانه وبلاغ كاذب والسوداني حلف والله العظيم انه جاني والله انه قال لي ابي اعطيك فلوس عشان تخلع بعاقبها بس انا ما ادري ليش قال لي. طبعا السالفه ما فيها شنو ان هذا قط الطبيب السوداني بالفخ وهذا مسكين يبي ينقذ المراه الطبيب فراح بلغ. ما لكم بطويل القضيه راحت للمحكمه وهذاك ادعى عليه مدنيا واهانه واضرار نفسيه لي ولزوجتي اللي تفشلت رجال الامن ماسكين فمها بسبه الطبيب السوداني. المهم يحكمون له 250 الف ريال بعد عده مداولات ويتورط المسكين الطبيب السوداني وينسجن على هالسالفه هذه. طبعا ما عنده يدفع في ذاك الوقت لكن يعني جزاه الخير احد رجال الاعمال السعوديين كان يبحث عن بعض الحالات المدانين يعني فقالوا له في قصه السوداني هذا والسوداني يحلف انه بريء لكن ما هم عارفين لان ما في دليل على براءته يعني وعلى ادانته. فراح ودفع عنه وتم الافراج عنه. وهذه كانت نهايه سالفتنا وفمان الله مع السلامه.